الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشرع سويا بإذن الله سبحانه وتعالى في دراسة كتاب عمدة الفقه للعلم العالم الكبير الموفق أبي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني سنقدم ترجمة موجزة لهذا العالم الكبير، ثم بعد ذلك يعني نتكلم عن كتاب العمدة نفسه الذي سندرسه بإذن الله سبحانه وتعالى. فبداية نذكر ترجمة مختصرة للموفق، يعني وقبل أن نذكر يعني ترجمة الموفق يعني أذكر كلمة تبين لنا يعني منزلة هذا العالم الكبير. يعني يكفي لكي نعرف منزلته أن نسمع شهادة هذا الحبر وهذا الجبل من العلم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يشهد للموفق شهادة عظيمة جدا، إذ يقول ابن تيمية عن الموفق، يقول: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. يعني تخيل أنه يذكر أنه ما دخل أحد الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد الموفق عليه رحمة الله. هذه شهادة عظيمة جدا من هذا العالم. ويكفي أنك تسمع العز بن عبد السلام وهو يمدح كتاب المغني للموفق ويقول: ما طابت نفسي للفتية حتى صارت عندي نسخة من المغني. يعني لك أن تتصور منزلة هذا العالم، يعني هذا العز الذي يسمى سلطان العلماء العز بن عبد السلام، كيف يشهد للموفق رحمه الله بهذه الشهادة أنه ما طابت نفسه للفتية إلا بعد أن صارت لديه نسخة من كتاب المغني. يعني أقرأ على حضراتكم ترجمة موجزة للموفق رحمه الله، يعني بحيث أننا يعني نعرف شيئا من أخبار هذا الحبر وهذا العالم العظيم. يعني يقول: ولد الموفق الدين بجمعين من عمل نابلس سنة 41 و500 في شعبان. إذن هو ولد في بلاد الشام، وقدم دمشق مع أهله، حيث هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين، فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي. طبعا وهو صغير، يعني طبعا مختصر الخرقي هو شرحه بعد ذلك في كتابه المغني، الذي هو في الحقيقة أعظم كتاب فقه في المكتبة الإسلامية. يعني هذا مرجع عظيم جدا لمن أراد أن يعني يتبحر. حفظ مختصر المغني الخرقي وقرأ على مشايخها، أي مشايخ دمشق، ثم رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي. سبحان الله، إن الله عز وجل يفتح العباد بما يشاء. فابن قدامة تبحر في الفقه وصار يعني أوحد زمانه في الفقه، وعبد الغني ابن خالته صار إماما في الحديث، فهذا فتح عليه في الفقه وذاك فتح عليه في الحديث، والله يفتح على من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. إذن رحل إلى بغداد هو ابن خالته عبد الغني سنة 61، أقام 4 سنين، وكان هذا هو دأب طلاب العلم فيما مضى، الرحلة في طلب العلم. أتقن خلالها هذه المدة الفقه والحديث والخلاف. أقام أولا عند الشيخ عبد القادر ابن عبد الله الجيلي الحنبلي. إذن هذا بدأ يظهر لنا اسم من أسماء مشايخ الموفق، عبد القادر الجيلي. ثم أقام عند ابن الجوزي، وهذا طبعا من الشهرة بمكان، وإن كان يعني كما سنرى وهذا سأنقل إن شاء الله أن ابن قدامة رحمه الله رغم أنه درس على يد ابن الجوزي ولكنه لم يرضى بما كان عليه ابن الجوزي في أمر المعتقد. نحن نعرف أن ابن الجوزي رحمه الله لم يكن على طريقة أحمد في باب العقيدة، وإنما كان يعني عنده تأويلات كما هو معلوم يعني يا والله يغفر لنا وله سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الله يعني هو الموفق رغم أنه درس على يدي ولكنه أخبر أنه ما كان يرضى طريقته. ثم انتقل إلى رباط النعال واشتغل على ابن المني، وعاد الموفق مرة أخرى إلى بغداد سنة 67، ومعه عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد ابن علي المقدسي، فأقام سنة وحج سنة 73 فسمع بمكة. يعني الرحلة في الطلب، مرة إلى بغداد ثم مرة أخرى إلى بغداد وهكذا. في دمشق تصدر الموفق في جامع دمشق مدة طويلة، هذا بعد أن يعني أتقن رحمه الله. ويذكر أبو شامة أن الموفق بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يؤم الناس بالجامع المظفري ويخطب يوم الجمعة إذا حضر. يبقى إذا كان موجود هو الذي يخطب يوم الجمعة بعد موت أخيه، فإن لم يحضر فابن أخيه عبد الله بن أبي عمر هو الخطيب وإمام محراب الحنابلة بجامع دمشق، فيصلي فيه الموفق إذا كان في البلد. يعني إذا كان موجود هو يصلي رحمه الله، وإذا مضى إلى الجبل طبعا عرفنا الآن أنه كان يخطب، واضح، فبالجمع المظفري إن لم يكن موجود ابن أخيه والذي يخطب. يذكر أيضا في الصلاة، وكان إمام محراب الحنابلة بجامع دمشق يصلي فيه، إذا مضى إلى الجبل صلى العماد أخو عبد الغني، وبعد موت العماد كان يصلي فيه أبو سليمان عبد الرحمن ابن الحافظ عبد الغني ما لم يحضر الموفق. قال ابن كثير: كان يتنفل أي الموفق بين العشاءين بالقرب من محرابه، فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف، وأخذ معه من الفقراء من تيسر. سبحان الله، يعني هذا حال العلماء، يعني علم وعمل، يعني جود وكرم، يصلي العشاء، بعد العشاء يأخذ من معه من الفقراء يأكلون معه من طعامه إلى البيت، يأخذهم ويطعمهم. وكان منزله الأصلي بقسيون، فينصرف بعض الليالي بعد العشاء إلى الجبل. قال الصفدي، وهذا يهمنا أن نسمع شيء من صفاته رحمه الله، كان أوحد زمانه إماما، كان أوحد زمان يعني كان متفرد إماما في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل، يعني علم الفلك، يعني هذا موسوعة، يعني الفرائض المواريث والأصول. اشتغل عليه الناس مدة بالخرق والهداية، ثم بمختصر الهداية الذي له بعد ذلك. ما هذا؟ يعني هو ظل مدة يشرح المتن الخرقي، وهذا طبعا يعني الذي ألف ابن قدامة رحمه الله عليه بعد ذلك كتاب المغني، كتاب المغني الذي هو كما ذكرت يعني أعظم كتاب فقه في المكتبة الإسلامية. سبحان الله، يعني هو حفظ كما مر بنا في الترجمة، حفظ مختصر الخرقي وهو صغير. يعني هذا من ميزة يعني أن ينشأ الطفل في بيئة لديها اهتمام بطلب العلم، فكان كما سمعنا العائلة كلها مهتمة متوجهة جملة إلى طلب العلم. فهو الآن كان يدرس للناس مختصر الخرقي، طبعا هذا للخرقي والهداية، هذا كتاب الهداية لأبي الخطاب رحمه الله، ثم بمختصر الهداية هذا هو الذي ألفه ابن قدامة. كان كثير الاختصار للكتب التي يراها نافعة، فعندما كان يرى كتابا نافعا كان يختصه، فهو اختصر كتاب الهداية لأبي الخطاب. واشتغل عليه بتصانيفه، يعني التي ألفها. طبعا ابن قدامة له كثير من التصانيف في الفقه، سنرى يعني كيف أنه ألف سلما متدرجا لطالب العلم، سنبين بعد قليل إن شاء الله. كان الشيخ الموفق شديد الاحتمال للأذى، كان صبور يتحمل، لا يناظر أحدا إلا هو يبتسم، يعني عندما ينظر أحد يتبسم. وقيل إنه ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المناظرة فقطعه، أي غلبه الموفق. ونقل الذهبي عن الضياء المقدسي: سمعت المفتي أبا بكر محمد ابن معالي ابن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. أما صفاته الخلقية، يعني الذي هي يعني ملامحه وغير ذلك، فقد كان رحمه الله تام القامة، أبيض مشرق الوجه أدعج، كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، يعني ليس ضخم، يعني في نحيف الجسم، متمتعا بحواسه، وكان ذكيا حسن التصرف رحمه الله. قال ضياء الدين المقدسي: سمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال كان يتقدم إلى العدو، كما ذكرنا سبحان الله، علم وعمل، يعني فقيه ومجاهد، يعني سبحان الله، هكذا أهل العلم الصادقين، أنهم يعني تجدوا في الطاعات يعني لا يكتفي بالعلم، بل يجمع بين العلم والعمل. فطبعا في هذا الزمان كان المسلمين لهم خلافتهم، نسأل الله أن يعيدها، والتي كانت تجاهد، فهو ما كان يتخلف رحمه الله. قال كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه، وكان يرامي العدو. قال وكان يصلي بخشوع، ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته رحمه الله. ويعني كان حسن العقيدة كما هو معلوم رحمه الله على عقيدة السلف. سبحان الله، يعني الموفق يعني مات يعني نقرأ، يعني سبحان الله، شاء الله إن هو يعني سنرى يعني كيف مات ابنه في حياته. يقول: تزوج الموفق ابنة عمه مريم بنت أبي بكر ابن عبد الله بن سعد المقدسي، ورزق منها بأبي المجد عيسى، هذا ذكر، وأبي الفضل محمد، هذا ذكر، وأبي العز يحيى، هذا ذكر، وصفية وفاطمة، ومات أولاده الثلاثة في حياته، ولم يعني يعقب من ولد الموفق سوى عيسى الوحيد الذي صار له عقب من بعده، يعني ذرية. خلف ولدين صالحين ومات وانقطع عقبه، سبحان الله. يعني ولكن إن انقطع عقبه يعني من الولد، فعقبه من العلم باق ما شاء الله، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. يعني هو لم يبق له يعني عقب ينسب له، واضح. فالذكور كما نرى ماتوا، والذي أنجب أيضا أولاده ماتوا، ولكن سبحان الله بقي، يعني بقيت كتبه، وبقي ما كتب، يعني ما كتبت يده، يؤجر عليه بإذن الله إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال: ثم تسر الموفق بجارية ثم بأخرى، يعني اشترى أما ثم أخرى، يعني ثم تزوج عزية فماتت قبله. كانت وفاته يوم السبت يوم الفطر، سبحان الله، يوم عيد الفطر، سنة 2600، ودفن من الغد بجبل قسيون رحمه الله رحمة واسعة. يعني لو تكلمنا عن شيوخه، فشيوخه يعني كثر، وقد مضى بنا ثلاثة يعني ذكرناهم في أول رحلتي إلى طلب العلم، ولكن نذكر من شيوخه أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي رحمه الله، الواعظ صاحب التصانيف معروف ابن الجوزي رحمه الله. قال الموفق، هذه يعني أذكرها لنعرف يعني كيف كانت عقيدة الموفق. قال الموفق: كان ابن الجوزي إمام عصري في الوعظ، وهذا معلوم عنه، وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة، وكان صاحب قبول، يعني سبحان الله جعله قبول بين الناس، وكان يدرس الفقه ويصنف، وكان حافظا للحديث وصنف فيه، إلا أننا لم نرضى تصانيفه في السنة، أي في العقيدة، ولا طريقته فيها. يعني هو لم يرضى بمؤلفات ابن الجوزي في العقيدة، ولا يعني طريقة ابن الجوزي في العقيدة، لأن في يعني حقيقة ابن الجوزي رحمه الله لم يكن يعني على ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله. يعني من شيوخه ابن المني ناصح الإسلام أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر ابن المني شيخ الحنابلة، تلى عليه بحرف أبي عمرو في بغداد، ولازمه وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى برع. وقال عنه شيخنا أبو الفتح: كان رجلا صالحا حسن النية والتعليم، وكانت له بركة في التعليم، قل من قرأ عليه إلا انتفع. يعني سبحان الله، يعني أحيانا بعض الشيوخ يكونون هكذا، يأتي لهم الطلبة فترة قصيرة ويعني يتعلمون الكثير، سبحان الله، تكون هذه من البركة التي جعلها الله في بعض الناس، إنه يجلس عند الطلاب فترة قصيرة ويعني يتقدم مستواهم سريعا. قال: وخرج من أصحابي فقهاء كثير منهم من ساد، وكان يعني ابن المني يقنع بالقليل زاهد، وربما يكتفي ببعض قرصة، القرصة الصغيرة التي تؤكل، سبحان الله، ولم يتزوج. وهذا يعني تعمدت ذكر ترجمته من أجل هذا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما يظنه بعض طلاب العلم أنه لكي يتفرغ للعلم لا يتزوج، فهذا مخالف للهدي النبوي. قال: وقرأت عليه القرآن وكان يحبنا، الموفق كلام، ويجبر قلوبنا. يعني سبحان الله، هذا شيخ يعني يعلمنا كيف يتعامل الشيوخ مع الطلبة، يجبر قلوبنا ويظهر منه البشر إذا سمع كلامنا في المسائل يتكلمون. ولما انقطع الحافظ عبد الغني عن الدرس لاشتغال بالحديث، كما ذكرت أنه صار إمام في الحديث، جاء إلينا أي الشيخ ابن المني، وظن أن الحافظ انقطع لضيق صدره، سبحان الله، يعني يطمئن على تلميذه، لماذا انقطع عن الدرس؟ سبحان الله، هكذا كانوا يتابعون. أما تلامذته فكثر جدا جدا، يعني أختار منهم بعض يعني الأسماء لنرى كيف التداخل بين الفقهاء وأهل الحديث وهكذا. يعني من تلامذته شهاب الدين أبو شامة، طبعا أبو شامة مشهور جدا، عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي، يعني إمام متقن، ويعني نعرف كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، فهذا من تلامذته. أيضا من تلامذته زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري، يعني هذا الإمام المنذري المصري الشافعي صاحب كتاب الترغيب والترهيب ومختصر مسلم وغير ذلك، فهذا سمع ممن؟ من الموفق رحمه الله. قال المنذري: لقيته بدمشق وسمعت منه. أيضا من تلامذتي، وهذا من أشهر تلامذتي، ابن أخيه شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، اللي هو صاحب الشرح الكبير الذي على المقنع لابن قدامة، وكثير ما يطبع كتاب المغني ومعه يكون كتاب الشرح الكبير. الشرح الكبير هذا ابن أخيه استأذنه أن يشرح المقنع الذي هو متن ألف ابن قدامة كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو استفاد جدا، بل يعتبر هو الكتاب تقريبا هو كذلك استفاد من كتاب المغني، يكاد يكون هو الشرح الكبير يكاد يكون قريب جدا من كتاب المغني، يعني إلا شيء لا يكاد يذكر، ولكن مسألة إعادة الترتيب. وهذا لأن الحنابلة لهم تأليف معين، الخرقي لما ألف مختصر الخرقي ترتيبه كان مشابه شيئا ما لترتيب الشافعي، ولكن ابن قدامة لما ألف متن في الفقه الذي هو متن المقنع كان على ترتيب الحنابلة، فأحب أبو عمر أو أحب أبو الفرج شمس الدين يعني أن يشرح المقنع ويأتي بالمغني، وكأنه أتى بالمغني ويعني يضع على المقنع ليكون نفس ترتيب الحنابلة، ليسهل على الطالب في الحقيقة إخراج المسألة، لأن أنت تعرف هذا بابك ستجدها مباشرة هنا، هذا الباب قبل هذا الباب، ولكن سبحان الله القبول من عند الله. يعني رغم هذا أن الكتاب ترتيبه أيسر وأفضل، إلا أنه كتب القبول أكثر لكتاب المغني رغم كل هذا. سبحان الله الذي ألفه ابن قدامة، والله عز وجل يعني سبحانه وتعالى يعني يجعل القبول لكتب، يكون ذلك يعني علامة، والله أعلم، على صدق صاحبها وإخلاصه وحسن يعني وحسن مقصده. يعني كما ذكرت لكم نبدأ الآن في نقطة أخرى، وهي أن ابن قدامة رحمه الله ألف سلما متدرجا لطالب علم الفقه، فهو ألف في الحقيقة للمبتدئين كتاب عمدة الفقه الذي سندرسه بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا ألف كتاب المقنع، يعني ذكر فيه روايتين بدون أدلة، واضح؟ إذن العمدة قول واحد الذي سندرسه بإذن الله، ثم بعد هذا ذكر المقنع ذكر فيه قولين، ثم بعد هذا ذكر الكافي وذكر فيه القولين يعني أو روايتين، لأننا نريد يعني أن نذكر شيئا بسيطا يعني لكي نفهم. في المذهب أو في مذهب أحمد هناك ما يسمى بالرواية، هناك ما يسمى بالوجه، وهناك ما يسمى بالقول. إذا قلنا رواية فهذه أو هذه الرواية عن الإمام نفسه، يبقى رواية، إذن هذا قول الإمام أحمد. فإذا قلنا هناك روايتان، هناك ثلاث روايات، إذن عن الإمام أحمد. إذا قلنا أوجه فهذه العلماء المذهب للأصحاب ليست للإمام، يجتهدون، واضح في تخريج كلام الإمام، بمعنى أنهم يعني مسألة الإمام لم يتكلم فيها فيرون كلامه في مسألة يعني يرونها أنها مثلها، أنها مثلها، فيخرجون، يقولون إذن هذه يكون قول فيها كذا كهذه، فيخرجون ويقول يعني. فهذا التخريج الذي خرجوا إذا قال به عالم من علماء المذهب صار وجها في المذهب. وأصحاب الوجوه معروفون يعني، واضح، من أشهرهم طبعا القاضي أبو يعلى رحمه الله، ويعني تلميذه أبو الخطاب وتلميذه ابن عقيل، يعني هناك علماء مشهورون في المذهب. إذا قلنا روايات فهذا يعني الإمام، إذا قلنا أوجه فهذه الأصحاب، إذا قلنا قول فهذا يشمل أي شيء. فالرواية والوجه تسمى إيه؟ قولا في المذهب. هذا باختصار طبعا المصطلحات هذه يعني تكون في يعني إن شاء الله عندما نشرح أو يعني إذا التقينا في كتاب أكثر نذكر كل المصطلحات، ولكن هذه المرحلة مرحلة بإذن الله في البداية لا نحتاج فيها هذه الأمور كثيرا يعني. إذن مرة أخرى العمدة ذكر فيه قولا واحدا، ثم بعد هذا المقنع ذكر فيه روايتين عن الإمام لم يرجح. الكافي ذكر الروايات بالأدلة، بل وذكر الأوجه للأصحاب، فهذا موسع، ولكن في الكافي لم يخرج عن مذهب أحمد. ثم بعد هذا في المغني، هذا جعله للخلاف العالي، ذكر فيه مذهب أحمد وغيره من المذاهب ومذاهب الصحابة والتابعين، يعني ما اطلع عليه في المسألة من أقوال كان يذكرها، وما كان يلتزم في كل المسائل ترجيح مذهب أحمد، بل في بعض المسائل كان يخالف إذا رأى أن الدليل يعني مع غير مذهب أحمد من الأقوال، وهذا من اتباعه للسنة رحمه الله. إذن الآن العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، هذه كتب ألفها رحمه الله المبتدئين يعني، ثم بعد هذا مرحلة المتوسطين، ثم المتقدمين، وهكذا. مدح يعني العلماء حقيقة مؤلفات ابن قدامة، بل أقول لكم في الحقيقة مؤلفات ابن قدامة هي شيء محوري في مذهب أحمد. يعني في الحقيقة كل الكتب بعد التي ألفت يعني بعد المقنع كلها قائمة على المقنع والكافي، وهذه في الحقيقة يعني المقنع كتاب جوهري في مذهب أحمد، جوهري حقيقة، واضح. يعني الزاد زاد المستقنع مختصر منه، واضح. لو بحثنا عن الكتب الأخرى كلها في الحقيقة ستجد في النهاية تؤول إلى المقنع، ولهذا يعني هذا الكتاب سبحان الله صار له منزلة عظيمة وصار له قبول عجيب، ولعل هذا من إخلاصه رحمه الله. يعني من الشعر الذي قيل في مدح كتبه، قال الشيخ يحيى الصرصري: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته أي عمدة الفقه من يعتمدها يحصل. يعني هذا وهذه حقيقة فعلا، العمدة عمدة الفقه رغم صغر من يعتمد عليها ويتقنها يحصل كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى التي يعني أتكلم عنها في المقدمة، وهي يعني الكلام عن كتاب عمدة الفقه نفسه. فعمدة الفقه كما ذكرت اقتصر فيه على قول واحد، ولكن سبحان الله نلاحظ رغم أنه يعني كتاب جعله المبتدئين إلا أنه ذكر فيه مسائل كثيرة، بحيث لا تكون البداية بداية ضعيفة بل تكون بداية قوية لطالب العلم. يعني هو صحيح أنه اقتصر على قول واحد ولكن أتى في كل الأبواب بمسائل كثيرة، لم يذكر قولين ولا ثلاثة ولكن ذكر مسائل مسائل مسائل، حتى أنك تعجب أن بعض الأبواب يذكر فيها مسائل لا توجد في متون أكبر من هذا الباب. وهذا يعني حقيقة يعني يجعل هذا الكتاب بداية قوية لطالب العلم. من مميزات كتاب العمدة، عمدة الفقه، سهولة الألفاظ وسلاسة العبارات، ألفاظه سهلة عباراته سلسة لا تعقيد فيها. هناك في الحقيقة ميزة عظيمة جدا في كتاب عمدة الفقه، خلت منها كل المتون الفقهية، واضح؟ يعني هذا في الأساس المتون الفقهية إلا ما ندر، واضح؟ يكون فيها هذه الميزة، لكن هذا ظهرت هذه الميزة في كتابه رحمه الله، وهي أنه زين متنه بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان في كل باب يبدأ بذكر حديث أو أكثر هو الأصل في الباب، ثم يبين الأحكام المستنبطة من هذا الحديث. وفي الحقيقة هذا الذي صنعه يعني فيه فوائد، وهذا من توفيق الله، وهو موفق، يعني لقب بالموفق، وفعلا كان موفقا رحمه الله. يعني أولا طبعا من يعني مزايا ذكر الأحاديث ربط الطالب بالدليل وتدريب الطالب على تعظيم الدليل، عدم التعصب، لا يتعصب لقول أحد بل يعظم الدليل. أيضا من الأمور الجيدة والفوائد العظيمة من ذكر الحديث في الباب ثم يتلو بالأحكام، أنه يبصر الطالب يبصر الطالب ويدربه على كيفية الاستنباط، يعني بدايات تكوين ملكة الاستنباط رويدا رويدا، واضح؟ فهذا يعني تربية جيدة جدا للطلاب. في الحقيقة من مزايا كتاب العمدة، والبعض ربما يجعلها ليست من المزايا ولكن والله أعلم يبدو لنا من المزايا، أنه ما التزم مذهب أحمد في كل شيء، بل هناك كان يخالف المذهب إذا بدا له أن رأيا آخر أقوى، وهذا في الحقيقة يؤكد أنه كان يعني متبع للدليل رحمه الله. حتى يعني أذكر أن سبحان الله يعني مسائل في الكافي أحيانا الذي هو أصلا الكافي روايات ولا يخرج عن المذهب، يعني مسألة في الحج مثلا بعد أن ذكر الحديث وذكر قول أحمد، أذكر أنه يعني قال والحديث لا يدل على ذلك، وهذا من إنصافه رحمه الله، ودرس لمن يظن يعني أن التمذهب معناه أن يأخذ بكلام الإمام وحتى وإن خالف الحديث. هذا لم يقل به أحد أبدا. طبعا قد يقول قائل طب لماذا ندرس كتابا مذهبيا؟ بلا شك الدراسة المذهبية دراسة فيما يظهر الله أعلم دراسة توفر العمر، يعني دراسة يعني لماذا اخترت أو لماذا اخترنا كتابا مذهبيا؟ في الحقيقة لعدة أسباب. اخترنا كتابا مذهبيا أولا لدقة الألفاظ والعبارات، يعني الكتب المعاصرة ربما تكون يسيرة ولكن تخلو من الدقة، تكون العبارات مهمة بل أحيانا تكون العبارات غير منضبطة تحتاج لضبط. أيضا من مزايا كتب المذاهب أنهم جمعوا مسائل كل باب في مكانها، يعني أن تريد مسائل التيمم في باب التيمم، مسائل كذا في باب كذا، وهذا يعني يوفر على الطالب الكثير. أيضا من مزايا الدراسة المذهبية التدرج، ارتباطها ببعض، ويعني التدرج بحيث أن كل مرحلة تعتمد على التي قبلها، يعني يدرس متن معين بشرحه ثم يجد هناك كتاب بعد كذا، ثم وعندما وصل إلى المرحلة المتقدمة لا يليق أن يكتفي بالمذهب بل ينتقل وينظر في المذاهب الأخرى وهكذا. ولكن عموما حتى داخل المذهب الواحد، يعني لو نظرنا إلى تفكير ابن قدامة، يعني سيجد يعني العمدة المقنع الكافي ثم المغني، سيطلع إذن في المغني على الأقوال الواردة في المسألة كلها وأدلة كل قول، واضح؟ إذن يعني هذه مزايا للدراسة المذهبية، ولكن ليس معنى أننا ندرس كتابا مذهبيا أننا سنلتزم كل قول فيه. ولو أن ما ندين الله به كان غير ذلك، لا، هو في الحقيقة طريقة، يعني الطريقة في الشرح ستكون كطريقة الأكابر في هذا الزمان الذين تعلمنا منهم كيف يشرح الفقه، يعني كالشيخ العثيمين رحمه الله وغيره. فلو كان الكتاب ما فيه يعني الشارح يدين بما في الكتاب، فهذا يكتفي به، يذكر دليله وينتهي الأمر. لكن لو كان هناك قول آخر واضح الشارح يدين الله به ويراه أقوى، فهذا لا يشتت الطالب، يذكر فقط. إذن لعدم التشتيت، لو نوافق على ما في الكتاب نسكت، لو هناك شيء آخر نذكره بدليله ونعزوه لصاحبه وفقط، لا أننا نقول هنا خمسة أقوال وهنا ثمانية أقوال. في مسائل قد يكون فعلا الأقوال تصل إلى ثمانية، وهذا في بداية الطلب لا يصح أبدا أن يذكر الشارح للطلاب قول واثنين، هذا يشتته بلا شك، واضح. ولكن الآن لابد أن ننتبه لمسألة، وهي ربما يكون قول مثلا الحديث واضح جدا أنه مخالف للحديث، وهذا الذي يسمعنا وناس كبار مكلفون ولا فصل عندهم بين التلقي والعمل، هو سيتلقى وسيطبق. إذن لا يمكن للشارح أن يسكت، بل لابد أن يذكر أن الحديث يدل على خلاف هذا، لأننا يا عباد الله لا يسألنا الله يوم القيامة إلا عن اتباع رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا يعني توطئة، وهذه مقدمة بين يدي الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.